لفتة الظبي من غربي لعلع في وادي العقيق. يا لفتة الظبي من غربي لعلع في وادي العقيم. في وادي العقيق سلبت القلب فالتفت وأنت يا عند مقام الحكم بينتي أجازني الظلي والغزلان تسمعه وكلهم في مقام الحب بينتي عجبت منهم كأن الظبي يعشقهم مثلي لذاك اختلفنا بالمشاكلة أجاب للظبي والغزلان تسمعه وكل لغة في مقام الحب بينتي عجبت منهم كأن الظبي يعشقهم مثلي لذاك اختلفنا بالمشاكلة في ضمنت بيميني وابتهجت فيه وقلت بالله فقال تقتلك البشرى فقلت له بشر أيا طبي واقتلني وخذ بيدي فقال تقتلك البشرى فقلت